زوكسولوجية للقديس أغسطينوس النغمة الثانوية. أمويني تيرو إمفو إنتن أشتم بخريستوس إنتن ساجي إم الطايو إم بي آجيوس أغسطينوس خنف إهو أو إن أرشيوس نفموشي خنف مويت إنت بيكاكي نمني بثيميا انت بي كوزموس خني فاش انت بي غاجي ألا بيه موت انت بي خريستوس افتاس تمو في بي اوي نمي اتن بشليل انت تفمر افشوب انقنشتن ابس كوبوس شارتي آجي يا مونيكا ابتي بوسن اثما بمي في اطاس مي امبس شيري امبس طاكن جت في بسيشي ابشيرني ارموي اف اطاكي ان اني فايساجي ات اون خنن مبي انصاف نمفوق نمشا ايني بكران هولك خنن روق او بي اجيوس او غوستينوس نمبك سوما اسمه نسمو افتيم بقونو فيني بستوس وقوليات خن ومثمي وبي من ريت انت بخريستوس بشيرني ارموئي بي آجيوس وغسطينوس طبيب بشويس اري اجون بنيوتس وابنديكاوس أغسطينوس بي إبسكوبوس انت في كان النوبي ناليغوس.